الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: ما هي السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عند نزول المطر وأثنائه وبعده؟ السنن الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر وأثنائه وبعده. أما قبل نزول المطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر الحاجة لإنزال المطر، وذلك لأن المطر من رحمة الله عز وجل بالعباد، لا سيما إذا كان مطرا منبتا، فكان عليه الصلاة والسلام يلح على ربه بإنزال الغيث، وكان يأمر أصحابه بأن إذا تأخر المطر أن يخرجوا ويصلي بهم صلاة الاستسقاء، وأحيانا يدعو لهم بنزول المطر في خطبة الجمعة كما في حديث أنس في الصحيحين. وإذا نزل المطر فإنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحب كان يخاف ويتعوذ بالله عز وجل من غضبه ومن عقابه، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، وإنك إذا رأيت ذلك رؤي ذلك في وجهك. فقال: نعم يا عائش، وما يدريني أنه ليس بعذاب. وقد قال قوم أحقاف قوم عاد: هذا عارض ممطرنا. قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فإذا نزل المطر استبشر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ورؤي البشر في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج ويصيب المطر ويصيب بالمطر شيئا من جسمه، إما رأسه أو يده، ويبلل عليه الصلاة والسلام شيئا من جسده بهذا المطر، ويقول: حديث عهد بربه. فإن أمر الله عز وجل وكون هذا المطر نازل من العلو فهو أحدث شيء من أمر الله سبحانه وتعالى ومن الله سبحانه وتعالى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى المطر كان يقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته، هذا بعد المطر. وإذا صار المطر كثيرا وخشي عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الأمطار مهلكة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا استمر المطر وتعطلت الناس: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على منابت الزرع والآكام وبطون الأودية. هذه هي السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس من نسبة هذه الأمطار إلى المنخفضات الجوية وكذا، فهذه أسباب كونية الله جعلها، فلا يجوز أن ننسب إنزال المطر إلى الأسباب الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى. ولنضرب على هذا مثلا: الله جل وعلا خلق لك حبلين من الأحبال الصوتية وأنت تخرج الصوت، فهل يجوز للإنسان يشكر الأحبال الصوتية التي هي سبب في إنتاج الصوت، ولا يشكر الخالق الذي خلق الأحبال الصوتية؟ يجب على الإنسان أن يتدبر وأن يتأمل. فالملك الموكل بالقطر وبالرزق ميكائيل عليه السلام هو الذي يسوق هذه الرياح، كيف يسوقها بالمنخفضات الجوية بالمنخفضات المرتفعة؟ أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الصوت الذي نسمعه من الرعد هو صوت الملك، ولا تعارض بين كون هذا هو صوت الملك وأن هذا ينتج عن الاحتكاك. فنحن نقول: هذا صوتك وهذا الصوت ينتج عن الاحتكاك الأحبال الصوتية، فلا مانع أن يكون الصوت صوت الملك وهو نتيجة الاحتكاك بين هذه السحب بعضها ببعض. وينبغي على الإنسان أن يتأمل في هذه الأمور حتى يزداد إيمانا ويقينا. يقول: ما صحة هذا الدعاء: اللهم يا مدبر الأمور دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. لا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فلا شك أن التدبير بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا تولى الله عبدا فإنه سبحانه خير وكيل وخير ولي جل في علاه. يقول: هل التصوير بالفيديو محرم؟ التصوير الفوتوغرافي والتصوير الذي يكون بالقلم ونحوه فهذا لا شك أنه حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما التصوير بالفيديو فهذا فيه خلاف، والذي أرى والله أعلم أن التصوير بالفيديو ليس بتصوير، وإنما هو حكاية حال بطريقة معينة. فإن قال قائل إنه عبارة عن صور مصغرة محبوسة بالمرات الكثيرة، نقول هذا لا يظهر إلا عند توقف الفيديو، كما أن الإنسان حركاته عبارة عن يعني تصاوير فعلية حصلت منه ولا يرى منه إلا الحركات السريعة. ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فتركه أولى خروجا من الخلاف. يقول: إذا نسي الإمام في صلاة الجماعة ثم سجد للسهو، هل المأموم أيضا يسجد معه مع أن المأمومين لم ينسوا؟ مثلا قام الإمام في ركعة الثالثة في صلاة المغرب والمأموم لم يقم معه، أو قام في الركعة الرابعة في صلاة الظهر والعصر والعشاء والمأموم لم يشارك معه في القيام، المأموم يتابع الإمام في سجود السهو سواء سهى المأموم أو لم يسهى، هذا باتفاق العلماء لا فرق، سواء زاد الإيمان أو نقص الإيمان أو شك الإمام، ما دام أنه يسجد للسهو فأنت عليك أن تسجد للسهو. وهنا يظهر الاتباع، لأن الإمام إنما جعل ليتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتمام بالإمام إنما يكون في الأمور الواجبة. يقول: بعض الناس لا يصلي لأنه لا يعرف كيفية الصلاة فيقول لنفسه إن الصلاة لا تقبل مني لأنه لا يؤدي على الوجه الصحيح فيترك الصلاة ويجد صعوبة في تعلم كيفيتها، هذا من إبليس. الصلاة أسهل شيء تعلمه، حتى أن الناس في الصين وفي الهند في أستراليا ما يعرفون العربية يتعلمون الصلاة في جلسة واحدة. إذا صعب عليك قراءة الفاتحة سبح الله عز وجل وكبر وهلل، وأما الصلاة كيف صعبة؟ هذا من وساوس إبليس. الصلاة تكبيرة إحرام، قيام، ركوع، قيام، سجود، قيام، جلسة بين سجدتين، سجود، على هذا المنوال، ما الصعوبة في هذا؟ إذا صعب عليك القيام اجلس، صعب عليك الركوع أشر، صعب عليك السجود أشر، إيش المشكلة في هذا؟ الصلاة من أسهل العبادات فعلها وكيفيتها، فهذا من إبليس. إبليس يأتيك يقول أنت ما تعرف الصلاة حتى تترك الصلاة، صل، وإذا كان في صلاتك نقص فاجبرها بالنوافل وبالطاعات. يقول: ما حكم قول الرجل علي الحرام وعلي الطلاق وما الذي يترتب عليهما؟ طبعا هذا حكم عام، لما تكلم عن الطلاق نتكلم عن حكم عام، ما يجوز ينزله إنسان على نفسه، لأن وقائع الأحوال غير الفتاوى العامة في الأحكام. فنحن نقول من حيث العموم قول الرجل علي الحرام وعلي الطلاق فهذا معناه أنه ألزم نفسه الطلاق، علي الطلاق إن خرجت، علي الطلاق أني لا أكل، معناه أنه إن أكل طلق، فهذا لفظ من ألفاظ التعليق الطلاق. لو قال علي الحرام ألا أخرج معك فخرج طلقت امرأته، إلا إذا ادعى أنه ما أراد بالحرام الطلاق وإنما أراد بالحرام أن هذا الفعل حرام عليه، فهنا يعامل بنيته. لكن لو قال علي الطلاق أني لا أدخل معك ثم دخل طلقت زوجته، فإن قال ما أردت تطليقها لا يصدق. لماذا لا يصدق؟ لأن الطلاق صريح، لأن الطلاق صريح. هذا من حيث العموم، وهذا ليس بيمين، قول الإنسان علي الطلاق وعلي الحرام ليس بيمين، وإنما هذا إلزام للنفس بأمر يعمل أو يترك بالمستقبل. هذا لو كما لو قال الرجل إن خرجت فزوجتي طالق فخرج تطلق، كما لو قال الرجل إن دخلت فزوجتي طالق فدخل وزوجته تطلق. فنفس الكلام لو قال علي الطلاق لا أدخل، علي الطلاق لا أخرج، نفس الكلام لا فرق. وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله، خالف فيه من خالف من أهل العلم، لكن الصواب ما عليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن قول الرجل علي الطلاق أنه تعليق للطلاق، تعليق للطلاق. وقول الرجل علي الحرام إن أراد به الطلاق فهو طلاق، وإن أراد به تحريم الشيء فهو كفارة يمين. أما وقائع الأحوال كل حالة لها حكم خاص يرجع فيه إلى المفتي أو القاضي. يقول أنا لازمت شيخنا عبد المحسن العباس قرابة 12 سنة ما سمعته يفتي في مسائل الطلاق الواقعة، يفتي في الطلاق من حيث العموم ولا يفتي في الطلاق من حيث الوقائع، لأنه لا بد من سماع الطرفين. والعجيب من بعض الناس اليوم أن كل واحد يفتي بالطلاق. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد صلاة الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، قبل أن يقوم من جلسته بعد الفراغ من الصلاة، وأن في أجر عتق رقاب 3 أو 4؟ هذا جاء عند الطبراني وحسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. وعلى كل حال الإنسان ينبغي أن يعمل بهذا الذكر بعد صلاة الفجر 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وبعد صلاة المغرب يقول متى يقول العبد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هل بعد الفراغ من الأذان أم أثناءه بعد شهادة أن لا إله إلا الله؟ جاء هكذا وهكذا. فأحيانا تقول هذا الدعاء بعد سماعك أشهد أن لا إله إلا الله، وأحيانا تقول هذا عند آخر الأذان لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا جاء عند صحيح مسلم. يقول المسافر إذا كان سفره مثلا يستغرق أسبوعا كيف تكون الصلاة من ناحية الجمع والقصر؟ إذا كان أسبوعا متنقلا فهو مسافر، ولو أسبوعين متنقل فهو مسافر. مثلا إنسان سافر من الكويت وجلس في الرياض 3 أيام، ثم سافر إلى المدينة 3 أيام، ثم سافر إلى مكة 3 أيام، ثم رجع للكويت، هذا كله سفر. لكن إذا كان متيقن أنه يجلس في مكان أكثر من 4 أيام، يعني سافر من هنا إلى الرياض وهو متيقن أنه سيجلس في الرياض 4 أيام، فمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي كان يفتي به شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأنه يعتبر مسافرا مقيما ما دام يعلم أنه سيمكث أكثر من 4 أيام. أما إذا لا يعلم فهو مسافر حتى يستيقن البقاء أو يرجع. يقول ما الفرق بين إن شاء الله وأراد الله وأذن الله، وفي أي موضع بالكلام يتم قول كل واحدة منها؟ كلمة إن شاء الله هو بمعنى إن أراد الله، هو بمعنى إن أذن الله، إلا أن المشيئة إذا أطلقت يراد بها المشيئة الكونية، ومعنى المشيئة الكونية أنها لا تكون محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأنها واقعة. وأما الإرادة فإنها منقسمة إلى قسمين، إرادة شرعية محبوبة لله عز وجل قد تقع وقد لا تقع، إرادة كونية هذه بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة بمعنى إن شاء الله. كذلك الإذن، الإذن إما أن يكون شرعيا محبوبا لله عز وجل قد يقع وقد لا يقع، وإما أن يكون إذنا كونيا كما قال عز وجل أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، فهذا إذن شرعي. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله لعلى نصرهم لقدير، هذا إذن شرعي أيضا، إذن بمعنى المشيئة هذه تأتي. إذن المشيئة أو إن شاء الله لا تكون إلا بمعنى الإرادة الكونية والإذن الكوني. متى نقول إن شاء الله؟ إذا أردنا الإرادة الكونية. متى نقول أراد الله؟ إذا أردنا الإرادة الشرعية أو أردنا الإرادة الكونية. متى نقول أذن الله؟ إذا أردنا الإرادة، إذا أردنا الإخبار عن إذن الله الشرعي أو أردنا الإخبار عن إذن الله الكوني. يقول: ما حكم من يخصصون مجموعات فيما بينهم لختم القرآن، إذ كل شخص مثلا يقرأ جزء؟ إذا كانت هذه المجموعة معهم من يصحح تلاوتهم ويحفظهم القرآن فلا بأس بهذا، أما إذا كان فقط من باب أننا نتعاون على الختمات فهذه بدعة محدثة ما كان عليه عمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. الإنسان يجلس في بيته مع نفسه يخصص وقت لختم القرآن الكريم أو مع أهله أو مع شيخه. يقول هذه سائلة من إسبانيا: هل يجوز أن ينادي أم زوجي بأمي؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أن ينادي، يجوز للمرأة أن تنادي أم زوجها بأمي، ويجوز للزوج أن ينادي أم زوجته بأمي أيضا. من باب ماذا؟ من باب الكبر، من باب السن، فإن الإنسان قد يقول لمن ليس عما له: يا عم يا عم، وقد بوب عليه البخاري باب من قال يا عم يا عم، يعني لغير عمه. وقد جاء في القرآن إطلاق لفظ الأب على العم، فمعنى هذا أنه جائز. قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل. ومعلوم أن إسماعيل هو عم أبيه، هو أخو أبيه، وليس أب ليوسف عليه السلام. فهذا يدلنا على أن يجوز إطلاق لفظ الأب على غير الأب ولفظ الأم على غير الأم من باب التكبير ومن باب التفخيم ومن باب التبجيل. يقول: أخي اسمه عبد النبي، هل اسمه جائز؟ ونناديه بيننا بعبد الكريم ولكن لم يغير اسمه بالبلدية، فهل هذا جائز؟ الجواب: هذا اسم لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أحد وأسلم وكان اسمه عبد الكعبة أو اسمه عبد الزهرة أو اسمه عبد يغوث أو اسمه عبد شمس أو اسمه عبد اللات مثلا، كان يغير هذه الأسماء ويجعله عبد الرحمن وهكذا عبد الرحيم وعبد الله. ويجب على من كان اسمه معبدا لغير الله أن يغير اسمه. ولكن لو لم يغير اسمه الناس ماذا ينادونه؟ هل يجوز أن ينادوه بهذا الاسم المنكر؟ الجواب: إن كان حيا لا يجوز، أما إذا كان ميت فهذا من باب الإخبار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، هذا من باب الإخبار. لكن ما دام حي فيقال يا عبد رب النبي، إذا كان اسم عبد النبي يا عبد رب النبي، اسمه عبد الرسول يا عبد رب الرسول، إذا كان اسمه عبد الحسين يا عبد رب الحسين، وهكذا. يقول: إذا كانت الإجراءات صعبة للتغيير للمغتربين. المهم إذا كان صعب للمغتربين فحاولوا قدر المستطاع، إذا كان غير ممكن فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول: مثلا بعد الظهر لما أصلي الرواتب أو عموما لما نصلي نوافل كل ركعتين نسلم ثم نذهب للمطبخ لشغل بيت ثم نرجع نكمل، فهل هذا جائز؟ نعم، النوافل يجوز للإنسان أن يفصل بينها بكلام أو نظر لأمور دنيوية ثم يرجع ويكمل. يقول: هل ورد رفع اليدين للدعاء بين الخطبتين عند جلوس الإمام؟ لم يرد رفع اليدين في الدعاء بين الخطبتين عند جلوس الإمام، ولكنه موضع دعاء، فالإنسان يدعو من غير رفع اليدين، يدعو من غير رفع اليدين، ولا بأس أن يشير بإصبعه السبابة الدعاء كما جاء عن ابن عباس. يقول: ليلة الجمعة والجمعة نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالي: فقط نصلي على النبي ما نسبح ولا نهلل؟ يجوز تسبح وتهلل وتصلي وتسلم، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لله عز وجل، لأن الإنسان يقول: اللهم صلي على محمد، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد، صل اللهم وسلم على نبينا محمد، فكله في ذكر الله عز وجل وطلب من الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: هل يجوز أن نقرأ رقية الشرعية في صلاة الوتر قبل التسليم؟ الجواب: لا، القراءة في الصلاة للصلاة، القراءة في الصلاة للصلاة، وأما قراءة الرقية الشرعية تكون خارج الصلاة. وأما يقول قبل التسليم، معناه في التشهد، ليس في التشهد رقية شرعية، في التشهد دعاء عام، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم يسلم. يقول: متى يشرع للمؤذن أن يقول صلوا في رحالكم؟ يشرع للمؤذن أن يقول صلوا في رحالكم إذا كان في سفر أو كانوا في حضر والمطر شديد، فيقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. يقول: هل صحيح أن من قام الليل لا يشرع له أن يصلي الضحى؟ هذا غير صحيح، يقيم الليل ويصلي الضحى. يقول: هل يجوز أن نقول لفظ سوء الأحوال الجوية أو أن الأحوال الجوية سيئة، أم يدخل في نهي النبي لا تسبوا الدهر؟ لا، هذا ليس من إخبار بالدهر. الأحوال الجوية المقصود بوصفها الأحوال الجوية تقال: هذه أحوال جوية صحوة، وهذه أحوال جوية مغيمة، وهذه أحوال جوية شديدة البرد والرعودة، وهذه أحوال جوية سيئة، بمعنى أنها تمنع الرؤية ونحو ذلك، لا بأس بهذا، وهذا ليس من التسخط، وإنما هو من باب الإخبار، كما قال عز وجل: في يوم نحس مستمر، فسماه الله يوم إيش؟ نحس، يوم نحس مستمر، هذا مو معنى من الضجر على القدر، وإنما هو خبر، فالخبر لا بأس به. يقول: ماذا يفعل من ابتلي بإصابة الناس له بالعين؟ أو ماذا يفعل من ابتلى بإصابة الناس بالعين؟ يصيب نفسه وغيره وأشياءه وعياله والناس من حوله بدون قصد، مجرد إعجاب فقط، مع أنه يذكر الله ويكثر من التبريك، هل عليه إثم؟ ما دام أنه لا يتقصد فليس عليه إثم، ولكن عليه أن يخرج ما في قلبه، عليه أن يخرج ما في قلبه من الحقد، وعليه أن يخرج ما في قلبه من الكبر، وعليه أن يخرج ما في قلبه من الضغائن، فإن الحسد إنما يخرج بسبب الحقد وبسبب الضغينة وبسبب غير ذلك. وكذلك ترك التبريك، دائما الإنسان الذي يعلم من نفسه أن عينه قوية فعليه أن يكثر التبريك: تبارك الله، تبارك ربنا، ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا رأى أحدكم من نفسه ما يعجبه أو من أخيه فليبرك، أي يقول تبارك الله. بعض الناس يقول ما شاء الله، هذا غلط، ما شاء الله هذا إخبار عما وقع وليس إخبار عما تريد، الإخبار عما تريد قولك تبارك الله. يقول: ما هي آداب الخصومة؟ الخصومة ما فيها آداب، الخصومة منهي عنها في الشرع، منهي عنها في الشرع، لا يجوز إنسانا يخاصم إنسانا لا سيما لأجل الدنيا. ولكن إذا كان مقصود السائل أنه إذا وقعت الخصوم ماذا عليه، فنقول عليك أن تلزم نفسك بأن تترك الهجر بعد 3 أيام، لا يهجر مسلم مسلما فوق 3، وهجر المسلم سنة كسفك دمه، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يجوز إنسان يخاصم إنسانا لأجل أمر دنيوي فوق 3 أيام، فيعرض هذا فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإذا وقعت الخصومة لا يجوز للإنسان يفجر، فإن الفجور في الخصومة من علامات المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم في آية المنافق قال إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. يقول سمعنا مؤخرا عما يحصل في اليمن من قتل وإبادة جماعية لأهلها، فما هو واجبنا اتجاه إخواننا المستضعفين باليمن؟ بارك الله فيك. واجبنا الدعاء لهم بأن الله عز وجل يصلح أحوالهم ويحسن مآلهم وأن ينصر الحق وأن يجعل المآل لأهل الكتاب والسنة وأن يوفق ولي أمرهم لإزاحة هذه الفتن، هذا هو واجبنا، وإعانتهم بما نستطيع، وإعانتهم بما نستطيع. يقول ما هي كفارة الجماع في نهار رمضان ليوم الواحد، مع العلم أن الزوج والزوجة ما كان يعلمان أن هذا محرم؟ والأخت تقول ما نستطيع الصيام شهرين. وإذا كفارة الطعام مساكين كيف للطعام، هل هو حبوب أو مطبوخ، وكم المقدار بالضبط؟ إذا كان لا يعلمان حرمة الوطئ في نهار رمضان فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليهما شيء، إذا كان جاهلين في الحكم. أما إذا كان يعلمان حرمة الوطئ ولا يعلمان الكفارة فهذا الجهل لا يرفع الكفارة، فرق بين الأمرين. يعني من كان يعلم أنه لا يجوز الوطئ في نهار رمضان ثم وطأ فعليه الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فعتق رقبة، فإن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين منهم يطعم نصف صاع وهو من البر أو من القمح، ويكون الطعام غير مطبوخ، يكون حبوب ذرة أو قمح أو دخ أو عدس ونحو ذلك. أما إذا كان لا يعلمان بأن الوطأ محرم في نهار رمضان ولا يعلمان أن الوطأ من مفطرات الصوم فليس عليهما شيء، وإنما عليهما التوبة والاستغفار. يقول هل يجوز تحجيب البنت الصغيرة التي لم تبلغ وهل تؤجر عليه؟ البنت الصغيرة إذا بدأت بتحجيبها من سن السابعة فهذا أحسن، أما إذا بلغت فهذا واجب ما فيه إحسان، أن الإنسان يحجب ابنته من السابعة هذا أفضل، وإذا بلغت فهذا واجب ما فيها إحسان هذا واجب. يقول أنا على سفر بعد صلاة المغرب وأردت الجمع وقصر العشاء وإذا بجماعة تقيم صلاة المغرب كيف أصلي معهم؟ يعني هو صلى المغرب والجماعة قاموا العشاء، يصلي معهم بأن يدخل معهم بنية المغرب، فإذا قاموا إلى الرابعة هو يجلس ويتشهد ويدعو حتى يجلس الإمام ويسلم فيسلم معهم، والله تعالى أعلم. هذا ما وصلنا من الأسئلة، ونفتح الآن مجال لكم. نعم تفضل عبد العزيز. نعم هذا سؤال مهم. يقول إنسان لا يستطيع الركوع والسجود إلا جالسا على كرسي، لكن يستطيع الجلوس على الأرض، فهل يلزمه أن ينزل من الكرسي في وقت التشهد؟ الجواب نعم، يلزمه أن يجلس في وقت التشهد ويكون مع الناس. نعم تفضل. ايه اخوكم يسأل يقول هناك بعض البنوك أنك تفتح عندهم حساب بعشرة دنانير، وإذا فتحت الحساب يدخلونك السحب، يمكن تفتح أكثر من حساب بعد ما أظن. المهم أنك إذا فتحت الحساب فأنت مؤهل لدخول السحب، ولا بد أن تبقى هذه العشرة لمدة عشرة أشهر مثلا أو شهرين أو ثلاث. فهذا نقول هذا قرض جر نفعا، هذا محرم لا يجوز، وهو هم ينتفعون بهذه العشرة خلال عشرة أشهر أو خلال شهرين ثم يدخلونك في الميسر، فهذا قرض جر نفعا ودخل معه الميسر. هذا الذي أفتى به بعض مشايخنا، وهو الذي أفتي به وإن كان بعض المعاصرين يخالفوننا. نعم نعم نعم أي سنة الجمعة بعد الجمعة هل هما ركعتان أو أربع؟ إن صليت أربع ركعات ثم ركعتين فهذا حسن، وإن صليت في المسجد أربع ركعات هذا حسن، لكن إن صليت في البيت ولم تصلي في الجمعة فركعتان في البيت مغن عن الأربع، ركعتان في البيت مغن عن الأربع، لكن لو صليت أربع ركعتين هم جائز. لكن الأصل أن سنة الجمعة إما أربع في المسجد أو ركعتان في البيت، ولو صليت ركعتين في المسجد وأربع في البيت أو ركعتين في المسجد وركعتين في البيت فالباب مفتوح. نعم إذا كان هناك مصلى والمسجد قريب، فهل الجماعة في المصلى مسقط للجماعة؟ هو مسقط للجماعة لا شك، لأنك أنت صليت مع الجماعة، ولكن المسجد أفضل، المسجد أفضل. نعم الحجامة ليس له شرط إلا شرط واحد، هو أنك تسويه عند حجام يعرف الحجم، هذا هو شرطه. مثل الطبيب، الطبيب شنو شرط التطبب؟ شرط التطبب أنك تروح عند إنسان طبيب، ما تروح عند إنسان غشيم. لكن متى يحجم الإنسان؟ الحجامة على نوعين، حجامة وقائية وحجامة علاجية. الحجامة العلاجية متى ما جاء الوجع روح تجب على طول، لا تتأخر، لأن التأخر يضر. في وجع براسك روح تحتجم على طول، في وجع في قدمك روح تحتجم على طول، في وجع في وركك روح تحتجم على طول، في وجع في ظهرك لا تأخر. ليش؟ لأن التأخير يضر، عرفت معي؟ أما فالحجامة العلاجية ليس له لا وقت زماني ولا وقت يعني مثل ما نقول يومي، أي ما وقت جاك الألم احتجم ما في إشكال على طول ولا تأخر. أما الحجامة الوقائية فلا شك أن الأفضل أن الإنسان يختار الأيام الواردة، وهي السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين، هذه الأيام أفضل الحجامة الوقائية، هذه الأيام أفضل. وإذا صادف الاثنين فهو أفضل وأفضل. وأما حديث النهي عن الحجامة في يوم الأربعاء وأنه من أصيب بالبرص أو الجذام وأنه يوم ينزل فيه الداء، فهذه أحاديث وردت صححها بعض أهل العلم وضعفها آخرون. إذن الحجامة الوقائية تكون في هذه الأيام السابع عشر التاسع عشر الحادي والعشرون، ما خلص، السابع عشر التاسع عشر والحادي والعشرون من حيث الأيام، ويوم الاثنين أفضل، وإذا كان على الريق أمثل وأفضل، هذه الوقائية. أما غير الوقائية أي وقت خلاص. لا إذا كان الحجامة الوقائية، الحجامة الوقائية تعمل كل ستة أشهر. نعم في أي مكان، في الكاحل والأخدعين، الحجامة الوقائية، الحجامة الوقائية في الكاحل والأخدعين. نعم يكثر إيش؟ أي. نعم هذا تنبيه مهم، وهو أنه يكثر في هذه الأيام بعض الناس يستهزئ بالمطر، لا يجوز الاستهزاء بالمطر، هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، كيف لعاقل أن يستهزئ بالمطر؟ إذا كان المطر نبتا وزرعا فهو من فضل الله، وإذا كان سيلا وغرقا فهو عذاب الله، فإذا كان من رحمة فكيف يستهزأ به، وإذا كان من الغضب كيف يستهزأ به؟ يقابل الرحمة بالشكر، ويقابل الغضب بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى العزيز الغفار. نعم. ليش شرده؟ نعم، أواك وشردك. نعم. السؤال الثاني الذي لا يستطيع السجود، هل يصح السجود يرفع يديه على الأرض أم ما يفعل؟ نعم. أخوكم يسأل عن سؤالين. الأول يقول هل يجوز أن يقول الرجل أسألك بالذي آواك وشرد المشردين؟ يعني هل يجوز هذا السؤال؟ الجواب هذا السؤال ما ورد، وإنما الإنسان يسأل بشيء يعني يكون قد ورد. نعم، الله سبحانه وتعالى آوى من شاء وجعل الابتلاء على من شاء، لكن أن يسأل الله سبحانه وتعالى بعذاب هذا غلط، هذا لم يرد. الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه لم يجدك يتيما فآوى، فهو يؤوي سبحانه وتعالى، وإليه المأوى جل في علاه، ففروا إلى الله. ولكن لا يسأل الله عز وجل فيقال بالذي شردهم، ما يجوز هذا، وإنما يقال أسألك بالله إن كان ولا بد، مع أن السؤال بالله مكروه على التحقيق من أهل العلم، لأنه إلحاف في السؤال. ويسأل أيضا أخوكم عن إيش؟ السجود. نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع السجود على وجه التمام، ولكن يستطيع أن ينزل ركبته ويديه، فهل ينزل ركبته ويديه أو أنه يجلس جلسة التشهد ويؤشر؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع السجود فيومئ إيماء. كيف يومئ إيماء؟ برأسه بقدر ما يستطيع، يعني يضع يديه على فخذيه ثم يومئ إيماء، هذا الذي يستطيع. إذا كان يستطيع هذا القدر لا بأس به. طيب، إذا كان الإنسان على الكرسي يستطيع أن ينزل رأسه من الكرسي، يستطيع أن ينزل رأسه من الكرسي، فأين يضع يديه؟ يضع يديه على فخذيه وينزل رأسه بقدر المستطاع في حال السجود، وفي حال الركوع أرفع منه قليلا. واضح؟ لا، هذا ما ورد. يضع يديه على فخذيه وينزل رأسه إنزال، يعني يضع يديه على فخذيه هكذا ثم ينزل رأسه في الركوع هكذا ثم يرفع ثم في السجود أخفض منه هكذا. واضح؟ واليدان أينما تكونان، إما في حال القبض وإما في حال التشهد، لأن الأصل في اليدين أنهما لا يكونان إلا على أحوال الصلاة. ما هي أحوال الصلاة في اليدين؟ إما على الصدر، وإما على الركبتين، وإما على الفخذين، وإما على الأرض. أما على الهوى هكذا فهذا ليس له مثال. تفضل آخر سؤال. الحجامة من السنة ولا من التداوي؟ نقول إن الحجامة سنة لمن يتداوى من مرض واقع، وسنة في حق من يتداوى للوقاية، فهي سنة وقائية وسنة علاجية. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وقاية واحتجم علاجا، ثبت عنه هذا وهذا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.